مرة بيسأل بيقول واحد مرة بيسأل بيقول إن الشيخ الإسلام ورد عبارة في كتابه بيقول الذين اتخذوا إن الذين لا يحكمون بشرع الله مثل ما اتخذ الشرع مثل رماد البندق. كيف؟ بيقول إن الذين اتخذوا غير شرع الله مثل اتخاذ رماد البندق. فبيسأل معنى إيه لفظ رماد البندق؟ شوية من كلام اللي يكتم كلام التبيين. هو نفس الكلام اللي بيقوله هو الأخ بيقول قرأت عبارة إنه بيقول إن الذين اتخذوا غير شرع الله كمثل اتخاذ رمات البندق. فبيسأل ما يقصد مثل اتخاذ إيه؟ رمات البندق. رمات ولا رماد؟ رمات البندق. شو إيش رمات؟ هكذا يعني كتبتها من فمه. فقلت له أنا نسأل الشيخ فيها يعني. أنا هذا يحمل ما نراه من كلام المقيم في مثل كتاب الروح له ونحو ذلك من أمور تخالف الحقيقة الشرعية وتارة تخالف الحقيقة اللغوية، كمثل البحث المطول والمطول جدا في زاد المعاد هذا الكتاب الذي إن كنا نستطيع أن نشك في غيره فلا نستطيع أن نشك في صحة نسبته إليه، مع ذلك ففي بعض البحوث التي طرقها وبسط القول فيها بسط أشياء مستنكرة جدا، وأذكر منها بصورة خاصة لأنها تخالف السنة الصحيحة من جهة وتخالف اللغة الثابتة في كتب اللغة ثانيا، وهو مسألة الهوي إلى السجود، فإنه انتصر للقول بأنه يهوي على ركبتيه، وقال كلاما غريبا جدا من الناحية اللغوية فضلا عن الناحية الشرعية. هذا هو جوابي. وهل يقول يقال هذا بنفس كيفية كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الصلاة المستقيمة يوم السبت؟ لا، هذه مسألة فيها دقة متناهية، ممكن يكون في آخر يعني ما حصل من العلم. نعم. وإياك.